عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال اذا لبست المراه ثيابها ثم خرجت قيل اين تذهبين فتقول اعود مريضا او اصلي على جنازه او اصلي في مسجد فقيل وما تريدين بذلك فتقول وجه الله والذي لا اله غيره ما التمست المراه وجه الله بمثل ان تقر في بيتها وتعبد ربها لما قال جل وعلا وقرنا في بيوتنا اشكال الحشال أخرجه ابن خزيمة في كتاب الصلاة من صحيحه باب اختيار صلاة المرأة في بيتها نص في الشريك على أبي إسحاق كلاهما مدلس لكن له شواهد والآية الكريمة شاهد نعم. قال أبو بكر هذا باب طويل لو استخرج في هذا الكتاب أخبار النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها ذكر وجه ربنا جل وعلا لطال الكتاب وقد خرجنا كل صفة من هذه الأخبار في مواضعها في كتب مصنفة صدق رحمه الله السنة مملوءة من هذا والقرآن كذلك الحمد لله نعم نعم باب ذكر صورة ربنا جل وعلا بركة سم نعم نعم مستحب ثبت به الحديث ذهب أفضل الله متلقى الوقوع إن شاء الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على عليه كمل ما زال محرما ما زال محرما وعليه يذهب ويطوف ويسعى ويقصر ويحل وإذا كان جاهل ما عليه شيء من جهة لبس الثياب من أجل جهله محمد بن يحيى غير موجود ورقة لطيف نعم نعم غير موجود ورقة لطيف من هو محمد بن يحيى بن ضريس لا يحيى يحيى يحيى بن ضريس نعم هذا صريح بأنه مصغر ضريش نعم بضم بالضم نعم محمد بن نعم محمد هذا ولده هاي خال أيضا نعم يصير من الضريش الأب والولد هم لزوم يوجد نعم محنظا لا من فعلهم استأنس به لأنهم أعلموا الناس بالسنة ولكن ما نزل ما عزاه النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بعض الصحابة كان يقرأها كل جمعة نعم صلى الله عليه جاء من حديث أبي سعيد موقوفا عليه ومن مرسل المهلب بن أبي صفرة الأحاديث المرفوعة ضعيفة نعم